أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 26 جمادى الثاني الموافق لثمانية جانفي، ثمانية شهر جانفي 2024، اليوم الثامن من هذه السنة الجديدة، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كان أنقوم السودة قوم، ولو نبطبسي أقوم من المفروض يكون السم زوار، أن السن قبل مزوار 31 ديسمبر من 1 جانفي، معليش المهم لكان معولين لكان أنقوم، وإنما هو أنقوم تسلات ولا درية ولا دورخ، وإنما أنقوم الإيمان النغ، أنقوم الأعمال النغ، هي موافقة للشرع، موافقة للسنة، منشي يخص ربي سبحانه وتعالى، منشي لا يمرنا، منشي لا يبيننا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لكان غيدر وبريد، أنه لكان لابيس يعني الفياس وبريد قاع. فلهذا أو نقوم يقن تقويم معنوي، يقن تقويم روحي ربي سبحانه وتعالى، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يتخطب نغداني أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، إني لنؤمن نغرس الإيمان ومن بالله ومن باليوم الآخر، ليتمرن بالتقوى، اتقوا الله، اتقوا الله، ولقصد بينا المعنى التقوى ودن شانسسو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بالتالي كان وجد وسني جنا وسف، بالتالي كان وجد وشا دوني ديس أيام وشهور وأعوام، أما الآخر ديس السجن اليوم الآخر، السجن هذه بدأوا لقضي عمري ألف مليون مليار كل حسب يتخصد، له بداية وليست له نهاية. ماذا أعددنا لمثل هذا اليوم؟ ولتنظر نفس ما قدمت، ما قدمت من إيمان، ما قدمت من أعمال صالحة، ما قدمت من بر وإحسان، يعني كل ما قدمت من إنفاق، نفقة، من نصيحة، من دعوة إلى الله، ما قدمت لغد. يعني غتفد في صحيفة عملك، أيوة أيتما أوتما، ماذا نجد في صحيفة أعمالنا في الغد الشاء وهو يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عنه خافية، ولكرم غفص ولاد الشرى كل شيء لا واضح، إن الله كان عليكم رقيبا، رقيب لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله خبير بما تعملون، سورة الحشر. بالتالي كان وجد لا الآخر يوشى، هل هي أعمال صالحة؟ أشتنجى من غضب الله ومن سخط الله ومن عذابه؟ أعمال صالحة تنجيك؟ أن سيئات توبقك، سيئات، مظالم، الحقارة، جوانت، تكرضى، الربا، القمار، الزنا، ما قدمت لهذا اليوم من أعمال صالحة تنجيك، أن من أعمال سيئة وموبقات ومعاصي وأثام توبقك، أش تكون السبب نوطأ جهنم في الدرك الأسفل من النار. الأعمال التي تجد السوء، هل أتفرح السيسنة الشع التزهيد أش يعجب الحال، ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، تعتزوخد وحق ويحق لك إتلي تعتزوخد شحل تضت كل شيء خطر أنوني الفوز العظيم، الفوز العظيم لن تبدي ون أرباح الدنيا تبرك، يسجل الهدف يربح المقابلة يود شهادة البكالوريا أكثر من ذلك أقل يفرح هذا ويسي تبدي وده بدي وقع هذا يمكن يتفقس الدين قع ود المحارق ود الخلط ود الغناء ود الموسيقى إلى آخر يفرح، فكيف بفرح الآخرة؟ الفرح ديما ديما فوز العظيم ذلك الذي نرجوه جميعا. قال لك نتمنى أن نكون سيد باب السواسي أدي فرح السني غادي لقى العمل السني اللي تحاسب، إذن تخسر تحاسب حسابا خفيفا وحسابا يسيرا في الآخرة حاسب من تشد النيت كتر حاسبني من تشد النيت سغادي الزجيد خسرت زود ونشانت بتات الجيدة كامل 12 ساعة 16 ساعة 12 16 ساعة بين الشيء بين الصيف والشتاء بتات الجديس تجدش ماذا فعلت فيه بتات الجدين تجدني سيد سمسين الفجر ماذا فعلت تجد الخير أين كنت من التغد تتعونش بتاتون خزرنت تمزغنش بتاتون تسلانت إلسج ديل سنم بتيتو يقال لماذا كان يتلفظ. إذن لا بد من المحاسبة، لا بد أن حسب ما نضنيت بشك وأن تحسب إلى آخرتنا هذا عادي حسابنا في الآخرة يسير. سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين إن أنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حسب ما نضنيت صحة سامح وداتك فارين اللي انت وجب انت غفش مثلا اقضاني اللي يسال من حقوق الله تقضيدانينا من حقوق الناس، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. والحسن البصري ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. بنادم يمسلم درجة نغطمطت إلا في خير لا يزال بخير مدام ما كان له واعظ من نفسه تواعظ منس ويسجم لبدنا غسينين غير قبل إسكرام خاطي يتكون منشي قابل بسال يكون ضات بابني منس واني نفهمت خاطر يقشع مادي ضات بابني منس هذي سمتا غادي يشمل مغادي يشمل مليو يتتونيات يشمل تتت مثلا هذه سوامان اللي السمان يتسم شعر يتسمن سوية عنا سبعان وستان وجرن غدون يعني بابس ذات بيب نيمانس إلا نينا نجار ذات بيب نيمانش معنويا وجار ماديا. إذن لا تزال أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة بخير ما كان لك واعظ من نفسك من نفسك غش واعظ توعظ ديمانش وكانت المحاسبة من همته يتحاسب بمنس يتحاسب بمنس. إذن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هندود العقل هندود الفاطن هندود الذكي الذي يعني ينبغي أن يكون غفش مسلم ذكرا أو أنثى أدي عاد كيس من دان نفسه يتحاسب بمنس دانا نفسه يتحاسب بمنس هو سجم بدنا تحاسبا نغبتا من غفلا غفص إلا من زيد عليها لا يتكمل لا يحاسب نفسه يندود الكيس يندود الفاطن يندود العقل يندود يسل الخير الخير تسليبتا يسمبلي ويتوخلق يوم دون نيت يتوخلق إلى آخر تداني الامتحان إلى في غرفة الامتحان والاختبار. الكيس من دان نفسه يتحسب منس وعمل لما بعد الموت ليس ينتظره شيء، ينتظره شيء رهيب، شيء ما يعني للشر والسجن أبدا، محتوم قامل لي جن السجنة. والعاجز انتو الكيس العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأمان، يتجني يخسى ناسي نفسيتس على حسب الهواس، يخسى خزار نشايني، يخسى سلين نشايني، يخسى ولني، وهكذا يخسى العمل اتجت هو خطط ربي الناس نظر رسول صلى الله عليه وسلم أبدا المشايخ لا الهوس نفسيتس يملغ الومن. أتبع نفسه هواها، هناك من يتبع هواه يجعل إلهه هواه، يعني يعبد إيمانس، يعبد نفسيتس، يعبد نيخس. ما معنى عباد؟ معنى يتبع، معنى يطبق. خاطر العبادة هو أنت يعني أن تكون وفق ما يريد الله منك، أن يخسر بالسج دو أن يخسر بالسجم. إذن وتمنى الله الأماني، ربي غفور رحيم، واللي خساني واخذ ربي جهنم تشاش الكفار يد المنافقين الملحدون الصهاينة ربتني جيد بابس إن النوت الشاش يسن جهنم يتقيم الوسع شين الجنة شان زوال الجنة. ربي عندي الأماني، ربي غفور رحيم، واللي خساني واخذ في الزادين، واللي خسا شي واخذ تيشلتيك التجيد أدم من شي جو يجو عشانة يقت. فلما ذاق الشجرة يظلم يقنحاد ولا يظلم الواحد يظلم يمانس، ربنا ظلمنا أنفسنا خاطر معليش المهم والظلم ميدن برك والظلم ميدن ياك آدم يظلم يقنحاد مش كتين والظلم ميدن. هل يوشان هذه الأمثلة في القرآن؟ الموعظة للقرآن، الموعظة للقرآن، القرآن هو يوعزام صبرك دو ختامس مرة مرتين ثلاثة في الشهر خاطي برك دا واحد يوني من صح. المقصود منه هو التطبيق، هو العمل به، هو تدبره. إذن يعني أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ربي غفور رحيم. واسم واحد قال لا إله إلا الله تحرك تفوت أبتا يتفمنه والسنبرك شويطة ويخرج تخلي على سعادة فصل جهنم هذا عادي فيني وتفن جنة مباشرة، هذا عادي يتوضو يدو جاي أتمنى أني نوت في الجنة مباشرة، أتمنى لو كان ننتي نتوض في الجنة ما فرد خطر عاد البهانة عاد يعني قل منظر ما شاء الله الضوء النور لا إلى أن تد الأماني تشي مين فرنت أي تكارف سنتيقن حدا تفوشي خيكش شو لاحية توقار ديس تيبول بولين ديس الضوف ديس القطوم ديس القنشرة يقدر خيكش شو لاحية ويد لهوا برك. إذن عندما وقال المؤمن قوام على نفسه، يعني يتحاسب بمنس قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، يتحاسب بمنس يا ربي سبحانه وتعالى، معناه يطهر منس باش كاد يفوز باش كاد ينجى يفسن ربي سبحانه وتعالى. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. أم بتالي تفسانا غني إن سيد عمر رضي الله عنه لكن يا كيف معنى إني قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. لا عجد نيت لك الحساب لك المراجعة لك المراقبة ولا شيء، كل شيء عندما يعني قال عندما وخلاص. إذن المحاسبة انتهت بتا، معناه بنادم أعيدو الغلتفر هذه دول أني قلنا حد غرسي قل الكتاب يعزمت يعزم لا يوضع مس أقيم يخسد يراجع هذه دول أقيم يدول قلت يدول لما ثنال ورق تمزورت. محاسبة يتصفح الإنسان ضد جيد أن يجو ما صدر منه في النهار، أن يجو دقاس وكل كانت حسب منه وكل كانت الملائكة على الأرض ملائكة تمشي مي خاطر قاعنا غنج الاستغفار أن استغفر أن توب أن تقصر أو تنقصر أن دول غلوب ريز كذلك ضد جلد ديال ستحاسب المانش دقوا ستحاسب المانش أبت العامية تجيد محمود ما شاء الله دا واحد غاية أتحمد ربي سبحانه وتعالى خاطري وفقك لذلك العمل الصالح خلاص أتكمل التبعد التبعد وتقير وتكنعد تقير الجغياء خلاص أتكمل بما شك له بأمثال تلك الأعمال الفاضلة تجيد أيوة وإن كان مذموما العمل تجيد شوية دوشتيم ناقص انت ننتظر المعصية لقيتم دي صدول مثلا أتستر كد إن أمكن إن لم بعدني بسون تستر لكن لم بعدني بسون لاش تستر لك ذلك العمل وتنتهي عن مثله تجتنب وتبتعد المثال العملني في المستقبل معناه التوبد استغفرت تدول دغل ربي سبحانه وتعالى صحيد اللحج توددين لغفش وهكذا إذن من شتى تكون المحاسبة التجار دي شريك كل آخر كل سنة في أول كل سنة باش كد يعني معاينة الربح والخسارة الربح من الخسارة هل يربح إنه يخسر إنه يدول تفر إنه قد فكذلك الحد يصلح نفسه أدعي يتحسب من أمني قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها يجول الرسول ربي سبحانه وتعالى ستة نتشان غجار بشكرنيني قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها أتنحسب والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها من قاعد جليت واو القسم لجلال نصاني شايد كريمارو إلى الكراخ نربي قد افلح من زكاها وسي زكى النفس سي طهرت وتزكية النفس تكون بالمحاسبة بالمراقبة باتخاذ وسائل تزكية لأنت يغلب وسائل تزكية عند زلت عند عزم القرآن عند زوم عند قيام الليل يعني عند ذكر كثرة الذكر الاستغفار قاع إنه وسائل الإنفاق الجهاد في سبيل الله كلها وسائل تزكية النفوس قد افلح من زكاها وقد خاب يخسر يهوى جهنم من دساها في سورة الشمس إذن تزكية النفس تكون بمراقبتها ومحاسبتها ليلا ونهارا في جميع الأوقات خطر الفلاح النفس لبنادم بالأعمال الصالحة والطالحة والفاسدة والفاسقة بالأعمال الصالحة بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق السيئة بالأخلاق الحسنة أن تجارة مع ربي سبحانه وتعالى ربحها عظيم ما هو ربحها 100 مليون 100 مليار الفردوس الأعلى الجنة ديما ديما أما ريال الدنيا تدقيم الدنيا تزود جديد أني لان ديما ديما الفردوس الأعلى مع من أيوه مع الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء كل يعني مع مدني وحدين خاصة الأنبياء والرسل إذن تدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم بكثير من تدقيقه في أرباح الدنيا الزائلة هو المعنى ومولد يعني والتحسيب وتجد المحاسبة والتقوم الخاطئ لا بد من تقوم وإنما كان تبين أيهما أولى أيهما أولى وتتخسر الدنيا لا باش يعوض بس حابة تتخسر الآخرة لا لاش تعويض لاش استدراك لاش دول الدنيا لاش العمل الآخرة نالجزاء وهو العمل إذن تدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم بكثير من تدقيقه في أرباح الدنيا الزائلة يعني مقارنة مع النعيم ديما ديما نعيم الآخرة ولا الآخرة خير ولا خير في خير لا يدوم لا خير في خير لا يدوم الخير الدنيا تريد دوم إذن أنزودوني لنادي دوم ديما إذن أتحسب ديمانش على طاعة قصرت فيها طاعة قصر الديس إحسان الوالدين مثلا أغلبنا بالتولين كلنا كان قصر ولا قرر نعصى نقصر أما عصا إن شاء الله هو قاع، أما التقصير قاع أنه بدا سيجي توتي التاليت تقصير مع الوالدين، هل نودى الحقوق الوالدين ما نشي يطلب ما نشي يمرن ربي، يعني الإحسان التام، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل كانوا نودى الحقوق الوالدين كما ينبغي الأب والأم مثلا، وزيد عليه يعني كل أي عمل جيرانش الجيرانش شي تقوم السيس كما ينبغي تتودي الحق قد قد انك تسموك زد انك تزورتت صوت التلفزيون صوت نزقات الصخب تدارت مثلا مع الأرحام شي تواصل الطن تتقطع الطن تتودي داس الحقوق نسان. وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه، هل تتجسي أقربت تتودي داس الحقاس الحق المعنوي والحق المادي. إذن لكان قصر، لكان قصر يغلب، تقصر مع زوجتك أيتها الأخت الكريمة، تقصر مع الزوج النم يمكن إلا يعني أزومينهم أزوميت تودي لازومي كما ينبغي، تودي الزكاة في وقتها يقد قد تودي بابس، حقيقة هناك تقصير، هناك تقصير. فلهذا أنحس بمن بشك أن نجى من هذا التقصير، نكمل بعد إن شاء الله من الضلال ومن المعصية ومن الإثم. كيفاش يتودي تزلطت في وقتها بشروطها تتم أركانها كما ينبغي، أركان زلطنا دنكو طهرتت أيها الرجل وأيتها المرأة، زلطنا أزومنا زكاتنا، كيف أنت وكيف أنت مع الزوج مع الزوجة، الزوج إلى رأي راضي إرادة سيجم إلى ساخط، الزوج سجل تراد السجن تساخطة مهمي خطر تنغس لها عيشها إنما عيشتها ظلمطت تهينها أنبت لشخص الروح لشخص النفس لشخص الإحساس وهود بنادم، تتودد الحقوق كما ينبغي نطلي جرحة تسيوال النصيق الحقارة. المهم أي شيء لا ينبغي أن يصدر من المؤمن شتي الشمي كيف أيها الرجل وأيتها المرأة مع تمطط مع تمطط نتي زنان تروانم تتدو قالت بتاتي تجيد مع تي زنان تروانم يعني دوني الحق يعني دوني الصواب تتقدي ربي تتحسب دي من نم نغوه نتي دلمطنت نتي تخير دي ستيم تمطط انت سدنان تروان نيت كلفت سجن النوع العامات نيت كلفت سجن العمر وليضا سجن النوع وليضا واللي تراعي تعتبر ديقت مثلا تلوس بتات لاتجات لات الشيطان ديني تغاردمت انه تلا در رحمت مع تيزدنان تانيت ماس مثلا وزيد على تنسيبت او انتسلتو بتات لاتكون مع الدقوالتس او انتشبابتو نحاسب أنفسنا ولا تذكر كلش أنا يدلون بعض الأمثلة كقارختم وإنما وقس على ذلك يعني أي شيء لو يجدق جسم مقارنة جسم مقارنة كذلك لكان تحفظ في طاولنا في البصرنا بتا كان خزر كان تحسب منا بتا كان خزر بالشاب بتا كان خزر الجيد بتا كان خزر في الخلوات صاري وحدنا نشيد ربنا يرقبنا كيف الشيء لك أنا بتا كان تسلى بتا كان نطق يلسنا بتا ليقار ليذكر ربي ليتسبح بتا ليقار ليتسبح ليلعن ليتمنشر ديمدا ليتعيب يتعاير ويل لكل همزة لمزة ويل وشني رحمة ويل لكل همزة يكون لوسيط عيب دي مدن تعياري ديسن يسول ديسن ولش بتايلة لا يصفى نا يشوص الحقد دبرشان دربح تيعني دربح وجار نتيدور دبرشان وجار نتيدور وجار كتفيرة وجارني صغار من الحركن وجارني يغد يشور الحقد يشور السمين يشور البخل يشور العجب يشور التكبر كل نين عند الشيم قولتش يزم الطهرد يزم تحسب ديمانتش. كذلك تلاوة القرآن بتات الحال مع ويوالنا ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم كان عزمته من شنتي تشالي تنعزم ديواز تحاول نفهم وهو أمسلي القرآن النرول أنزوالي قل العرس لعزم القرآن قيمة صغار صادق لها القرآن اللي تفغ مش كتشغ تو خلقي إيش برك موجود هذا النوع من الناس من الشباب تمجيد هذا القرآن زولي فال وغلاد مع فيسبوك للويدان زول نقطة ما الويدان نقب التلنديس بتلنديس الشباب شباب 20-30 دو جار دو دون هامي لو كانت حسب المنزل الوقت تكون انديني تمجيدون تعودين تفرغات الويدان الشرم هذا إذا ما دعت العكس خاصة انت جرست الحمد لله الدفاع تمجيدي وين تجرس دفاع الصيف تهويت تبريد تكييف الهواء أدقيم الويدان هامي وندريك ولي تحسب منه. إذن لابد وقس على ذلك إلساونا نغطي الطاوين غبتك قابتك تجبتك تفكر ينحسب منه على طاعة اكتعت مقصر ديس يقن حد نظلمت يقن الخير من المفروض تجول تجي يقن الخير من المفروض يكون غادي سباق والتجي تقعست عنه وتعت ندمد هم الجيغ شايني هم القديع الونشاني مثلا الناس تجي قشا تعت ندمد سيس اللغو تكتر دوال يغضب قلت الجماعة تريح معك الجماعة جبت فلان جبت فلانة جبت ميدني جبت طايف طني تمدين تني ميدني العرسني واني يزوج واني يطلق واني دبلة واني تدبلة وهكذا إذن تندمد أي كلام تنيت ماذا تريد منه فتتقصد سويولني تقصد الرضان ربي سبحانه وتعالى نض التنفيس على النفس نض الحقد نض الظلم نض تبعد الهوات هل يكون سبب الربح سبب للخسارة عن ميمون بن مهران قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وتعودي قن سجنا ننتي للتقي الدعار تحسب من سجار وانا دي حاسب أشريك أشريك بتاي جو بتاي صرف بتاي بي بتاي انفق بتاي وهكذا إذن حتى يكون نفسي أشد محاسبة من الشريك لشريكه ساعات السنب لربي لبي المرصاد وأنه عليك رقيبا وأنه لا تخفى عنه خافية وقد أحاط بكل شيء علما يلا ستتسند قد قام وتدرك ننتي لتيقند أتحسن العملش أتحسب ديمانش ستحققت باللي وشي تنجي من الهلاك ومن العذاب إلا لزوم المحاسبة لزوم المحاسبة وصدق المراقبة وسيحاسب إيمانس قبل أن يحاسب يخف أليخف غفص الحساب يوم القيامة والمقصود إلا صلاح نول نبنى دم سبتي تكون بمحاسبة النفس سيحاسب إيمانس وفساده فساد هذا القلب بإهمالها والاسترسال معها مع هذه النفس استرسال معها إذن أخي الكريم وأيتها الأخت الكريمة إلزم المحاسبة والمداومة على التعاهد في المراقبة والضياع العمر والضياع العمر بالاشتغال سواء لا حاجة لك فيه ضيعنا الوقت لا فائدة إذن تعاهد ضميرك صفات وخلصه حتى يكون نقياً أن الله بقلب سليم نقيا مما تخاف عليه العقاب. أدي كن الشعور بما تؤمل فيه من الثواب خطر وتلي تغابط في ربي سبحانه وتعالى واللي تكرمت في ربي سبحانه وتعالى طرفة عين يعني ولا تنيت لاش وتخيخيات نغساعات نغاج نغساعات طرفة عين إلا يراك لا يحصي عليك جميع أعمالك كل أن تجد وأن يتقاد وأن يتفكر ديز وأن يلنولتش وأن يلنلسج وأن يتمزغتش بشكش جزاء كل شيء يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا لا قدر الله فشر إن الله كان عليكم رقيبا. إذن تعاهد أخي وأيته الأخت الكريمة والسنة النغم دنيت وبالشد الجد وفي جميع الأحوال دواني تتجد واني تقارد ماني تليد ماني تتزقر بتتنويد بشكل يكون إن شاء الله العمل نقي بشكل إن شاء الله سنزوغ الأخر تدي يكون حساب يسيرا سهلا خفيفا نفرح العمل نفرح صحيفة العمل ونخلع ونتعيدي دي قلشة ودد نخلاف النافني لا لم نكن نرجوه إنه كان قام شنا نتوع الأماني ربي غفور رحيم ولا حيا عند ذي قت عند ذي دخزر عند ذي دنا عند ذي دول أول بيتاضو بيت لهوا. نتقي الله في أعمالنا وفي أقوالنا لأن أولنا هو من الأعمال سنحاسب على كل ما قلنا وما نقول دوانية كان نرقب دوانية كان تسد دوانية كان تجا عندك الفهم الأعمال أنا غنعمل أنا غنج مثلا الظلال كعمل الظمر دق العمل بس حد سيولا متى هو العمل سمايس قول قولك عملك كيف دقا من الأعمال أني حسب ربي كل على ما نقول على كل ما نقول أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يهدى يوفقنا يجنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. أغني سواسي تحسب منس سواسي صاد سبع غفصة بالشاع لا يرجو الليل واللي يعني واللي يتأكد باللي أدي أفض جير أتي غطط جير أبدا أدي أفض جير واللي يتمل اللي أدي سبع غفصة واللي السين. فلهذا صاد علي تحسب منس ليلا ونهارا بإذن الله يستقيم وهد الملك وإنما دي ممكن أدي غلط هذه استغفر هذه الولاء لربي يتوب يقلع عن تلك المعصية التي كان يراها أنبت ولحيا طمزنت. إذا نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.